والثيب هو من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وحده الرجم بالحجارة حتى الموت بالإجماع. وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية واليهودين وامرأة صاحب العسيف. وعند البخاري من رواية عمر رضي الله عنه أنه قال: والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد استنبط ابن عباس رضي الله عنهما الرجم من القرآن من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا، يعني أهل الكتاب. وقد روي في الآية المنسوخة لفظا لا حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قال قائل: ثبت في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا الحديث يدل على أنه يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم. فالجواب عن هذا أن هذا الحديث منسوخ، وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصار على رجم المحصن دون جلده، كما في قصة ماعز والغامدية وغيرهما. فإن قيل: وهل يقوم قتله بالسيف مقام رجمه بالحجارة؟ فالجواب لا، لأن الحكمة من مشروعية الرجم لكي يذوق بدنه كله ألم الحجارة، كما ذاق بدنه كله لذة الشهوة المحرمة، وهذا لا يحصل بقتله بالسيف. والمكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل به، لقوله: والنفس بالنفس، ولقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقتل المؤمن بغير حق من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهم: إن من قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. والجمهور على أن له توبة، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلعل مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، أو أنه لا يوفق للتوبة بعد، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فإن قيل: كيف يقتل؟ فالجواب: القاتل يقتل كما قتل. فإن كان قد قتل المجني عليه برصاص قتل برصاص، وإن كان قد قتله بالخنق قتل بالخنق. وهكذا لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما حديث لا قود إلا بالسيف فإنه حديث ضعيف. وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والنفس بالنفس، يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كذلك بحديث عمرو بن حزم وأن الرجل يقتل بالمرأة. فإن قيل: وهل يشمل ما لو قتل الحر عبدا؟ فالجواب لا، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وهل يشمل ما لو قتل الرجل ولده؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يقتل به، لحديث لا يقاد الوالد بولده، ولأنه كان السبب في إيجاده، فلا يكون لابنه السبب في إعدامه. ومنهم من قال يقتل به لعموم الحديث. وقال الإمام مالك رحمه الله إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه كأن يضجعه ويذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب. وأما حديث لا يقاد الوالد بولده فقد قال الترمذي إنه مضطرب. وهل يشمل ما لو قتل مسلم كافرا أو ذميا أو معاهدا؟ الجواب لا، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. لكن الذمية والمعاهد والمستأمن إذا قتل المسلم واحدا منهم فعليه الدية، وهي على النصف من دية المسلم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ترك دين الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين فقد حل دمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. من ترك الإسلام نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك ثم تاب ورجع إليه فإنه لا يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه وليس بمفارق للجماعة. وظاهره يدل على أن من ترك دينه إلى أي دين كان فإنه يقتل، ولكن هذا الظاهر غير مراد لرواية مسلم التارك للإسلام، فدل على أن من ترك دين الإسلام فإنه يقتل. فإذا قال قائل هل ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث؟ فالجواب نعم، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره خصالا أخرى من ذلك في اللواط، فإنه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد ورد فيه حديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، ولكن اختلفوا في كيفية قتلهما. ومما ذكره أيضا من الخصال الموجبة للقتل من أتى ذات محرم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل من تزوج بامرأة أبيه. ومن الخصال أيضا السحر، فقد روي عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، وروي موقوفا وهو أصح. ومن الخصال الموجبة للقتل أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا الحديث في الحق أخرجه مسلم في صحيحه. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهناك خصال أخرى.